اتقوا بمفازتهم ما يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ولقد والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بل لا تعبد وكن من وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب

المكسبين دول كلهم دراويش وراجل يتومك الراجل طيب تسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بالعالمين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Thank you. بعد ذلك دخيلا فيه. صدق الله العظيم.